رومية في هذا الجامع جامع الراجح بحي الجزيرة في عصر يوم الأربعاء 13 خلت من شهر شعبان من سنة 2724. تحدثنا في الدرس الماضي يا إخوان عن المرفوعات عن مرفوعات الأسماء وذلك تبعا لابن آج الروم الذي وصل بنا إلى الباب الرابع في كتابه وهو باب الأسماء وقسمه بطبيعة الحال ثلاثة أقسام. بدأ أولا بمرفوعات الأسماء ثم منصوبات الأسماء ثم مخفوضات الأسماء ونحن بدأنا معه بمرفوعات الأسماء التي أخبرنا رحمه الله تعالى بأنها كم يا أخي؟ كم؟ نعم الفاعل والمبتدأ والخبر فيه أخ للفاعل نائب الفاعل واسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها والتوابع للمرفوعات سبعة. أخبرنا أن مرفوعات الأسماء سبعة وعرفنا أن بعض هذه المرفوعات تكون في الجملة الفعلية وهي الفاعل ونائبه وأن بعض هذه المرفوعات تكون في الجملة الاسمية وهي المبتدأ وخبره واسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها وأن بعض هذه المرفوعات من التوابع والتوابع أربعة النعت والعطف والتوكيد والبدل. وشرحنا في الدرس الماضي من هذه المرفوعات الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ وخبر المبتدأ. أريد أن أقف بسرعة عند سورة النصر لنخرج الأفعال فيها ثم نرى هل تطلب فاعلا أو نائب فاعل. يقول سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح. إذا جاء نصر الله والفتح نعم يا أخي أين الفعل في الآية؟ إذا جاء نصر الله والفتح الفعل جاء ما الذي جاء؟ الجواب هو الفاعل. ها ما الذي جاء؟ نصر الله. إذن الفاعل نصر. نصر فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا في الآية فعلان. نعم الفعل الأول هو نعم الفعل رأى في رأيت رأى. طيب من الذي رأى؟ سورة موجهة للنبي عليه الصلاة والسلام إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت يا محمد الناس يدخلون في دين الله أفواجا عليه الصلاة والسلام. نعم من الذي رأى؟ نعم التاء أو النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم النبي عليه الصلاة والسلام. من الذي رأى؟ النبي عليه الصلاة والسلام هذا هو الفاعل الحقيقي. لكن ما الذي يعود إليه من الكلام؟ التاء. تقول التاء في رأيت هي التي تعود إلى الفاعل والاسم الذي يدل على الفاعل يسميه النحويون فاعلا لأن الفاعل عند النحويين هو الاسم الذي يدل على الفاعل. طيب أعرب يا أخي التاء رأيت أعرب التاء. لا صاحبنا قبل قليل أعرب التاء في رأيت فاعل مرفوع أو في محل رفع؟ في محل رفع مبني على الفتح ورأيت الناس يدخلون. طيب الفعل الثاني يا أخي الفعل الثاني يدخلون. طيب من الذين يدخلون؟ ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. من الذين يدخلون في دين الله أفواجا؟ الناس. طيب الناس قبل الفعل أو بعد الفعل؟ ورأيت الناس يدخلون قبل، إذن ما يصح أن يكون فاعلا، الفاعل لابد أن يكون بعد الفعل. ما الذي بعد الفعل ويعود إلى الناس؟ الواو، واو الجماعة ضمير، وهذا الضمير يدل على الفاعل، هو مجرد ضمير، الضمير لابد أن يعود، يعود إلى الناس، يعود إلى الفاعل. إذن نقول يدخلون، يدخلون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. أين فاعله؟ واو الجماعة، واو الجماعة فاعل لكن في محل رفع مبني على السكون. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. فسبح بحمد ربك واستغفره، في الآية فعلان. نعم، الأول سبح فعل أمر، ونحن قلنا في ضوابط الفاعل إن فعل الأمر فاعله دائما ضمير مستتر، إذا لا تبحث في الأشياء في الكلمات الظاهرة، لابد يكون مستتر. فسبح، نعم، قدر الفاعل تقديره أنت يعود إلى محمد عليه الصلاة والسلام، فسبح أنت يا محمد بحمد ربك. طيب واستغفره، واستغفره هذا أيضا فعل، فعل أمر، أين فاعله؟ مستتر تقديره أنت يعود إلى محمد عليه الصلاة والسلام أيضا. طيب والها في استغفره العائدة إلى الله عز وجل، سبح بحمد ربك واستغفره، الله عز وجل ها مستغفر فاعل أو مستغفر مفعول؟ مستغفر، الهاء مفعول به. نعم، طيب نعود إلى درسنا يا إخوان. كنا قد انتهينا في الدرس الماضي من الكلام على المبتدأ والخبر، وعرفنا أنهما يقعان في الجملة الاسمية، وقلنا إن كنتم تذكرون إن المبتدأ والخبر هما الصورة الأصلية للجملة الاسمية، أو يقولون الصورة البسيطة، لأن الجملة الاسمية مهما فتشت في الكلام العربي فلا تخرج عن صورتين. الجمل الاسمية مهما فتشت في اللغة العربية فلن تجدها خارجة عن صورتين. الصورة الأولى هي الصورة الأصلية أو البسيطة، أن تتكون الجملة الاسمية من مبتدأ مرفوع وخبره المرفوع، نحو محمد كريم، العلم نافع، البيت واسع، الله ربنا، محمد نبينا، وقد يتصل بهما بعد ذلك كلام، ما في إشكال، محمد قائم في البيت، أيضا جملة اسمية بسيطة مبتدأ وخبر. الجملة الاسمية لها في العربية صورتان، الأولى الصورة البسيطة وهي الأصلية، وذلك أن تتكون من مبتدأ مرفوع وخبره المرفوع. دعونا نمثل بمحمد كريم، محمد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، كريم خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية للجملة الاسمية في اللغة العربية نعم، الصورة الثانية أن تأتي مسبوقة بناسخ، الصورة الثانية أن تأتي الجملة الاسمية مسبوقة بناسخ، هاتان الصورتان، إما أن تأتي الجملة الاسمية مسبوقة بناسخ أو أن تأتي غير مسبوقة بناسخ، فإن لم تسبق بناسخ فهذه الصورة الأصلية أو البسيطة وعرفناها، وهي المشروحة في باب المبتدأ والخبر. والصورة الثانية أن تأتي الجملة الاسمية مسبوقة بناسخ، والنواسخ في العربية ثلاثة: الأول كان وأخواتها، والثاني إن وأخواتها، والثالث ظننت وأخواتها. الأول كان وأخواتها، والثاني إن وأخواتها، والثالث ظننت وأخواتها. نبدأ بالناسخ الأول. طيب، نأتي عليها واحدا واحدا. الناسخ الأول كان وأخواتها، نأخذ كان وندخله على الجملة الاسمية الأصلية البسيطة: محمد كريم، محمد كريم. ثم نقول كان محمد كريم. دعونا نعرض أولا الجملة الاسمية البسيطة الأصلية قبل أن يدخل عليها الناسخ: محمد كريم. محمد ماذا؟ مبتدأ. مبتدأ ما باله؟ مرفوع. ما معنى مرفوع؟ يعني هناك شيء رفعه، مرفوع. أقول مرفوع يعني هناك شيء رفعه فصار مرفوعا. ما الذي رفع المبتدأ؟ الذي رفع المبتدأ عامل المبتدأ يسمونه الابتداء، وهذا هو العامل المعنوي الذي سأل عنه أحدكم البارحة، البارحة والليلة، الليلة. نعم، العامل المعنوي هو الابتداء. الابتداء يعني وقوع الاسم في ابتداء الجملة، هذا عامل مفهوم مقدر ملحوظ، لكن ليس له حروف تلفظ بالكلام، لأننا قلنا إن العوامل نوعان: لفظية يعني لها حروف تلفظ مثل الأفعال ذهب كان وجد، أو الحروف من وعن لها حروف تلفظ، أو معنوية يعني فقط معنى تفهم فهم مثل الابتداء. محمد كريم، محمد لماذا ترفعه العرب؟ بسبب الابتداء، يعني وقوع الاسم في ابتداء الكلام. محمد مبتدا وكريم خبر، طيب أين الابتداء؟ عندنا مبتدا وخبر، أما الابتداء شيء معنوي يفهم، يعني وقوع الاسم في ابتداء الكلام يجعل العربي يرفعه، هذا عامل معنوي. إذن ما الذي يتحكم في الجملة الاسمية البسيطة؟ ها، الذي يتحكم فيها هو الابتداء، هو الذي يرفع المبتدا، هو الذي يرفع المبتدا. محمد كريم، محمد مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة، وكريم خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طيب الآن أدخل كان الناسخ الأول. كان، كان، دخلت كان على هذه الجملة: محمد كريم. ماذا ستفعل كان؟ كان وأخواتها كلها أفعال. طيب عرفنا أنها أفعال، أفعال يعني عوامل، عوامل، لأن الأفعال أقوى العوامل، عوامل لفظية أم معنوية. نعم، كان لها حروف تلفظ أو ليس لها حروف أن تلفظ؟ إذن عوامل لفظية، أيهما أقوى، العامل اللفظي أم العامل المعنوي المقدر المفهوم؟ اللفظي. دخل عامل لفظي على عامل معنوي، ها ماذا يكون؟ يكون معركة طاحنة تنتهي لتغلب العامل اللفظي والقضاء على العامل المعنوي. فلهذا يسمون هذه النواسخ الثلاثة، يسمونها ونواسخ المبتدأ أو نواسخ الابتداء، يسمونها نواسخ الابتداء. ما معنى نواسخ؟ يعني مزيلات، من معنى النسخ الإزالة. نواسخ الابتداء يعني تزيل الابتداء. طيب أين الابتداء في محمد كريم؟ هو العامل الذي كان يتحكم في الجملة. طيب دخلت كان ماذا فعلت؟ أول عمل عملته، أول عمل عملته أنها قضت على الملك السابق الذي كان يتحكم في الجملة الإسمية وهو الابتداء، أزالته، نسخته، قضت عليه. بعد ذلك تفردت بالجملة الإسمية، فماذا ستعمل في الجملة الإسمية؟ هل ستكون كالابتداء يرفع المبتدا ويرفع الخبر مسكين ملك ضعيف رفع الناس كلهم وارتاح. لا، كان تريد شخصية مستقلة تخالف العامل السابق الابتداء، فلهذا حكمت على المبتدا بالرفع وحكمت على الخبر بالنصب. فنقول كان محمد كريما، أصبح محمد كريما، ظل محمد كريما، ليس محمد كريما. محمد كان في الجملة الاسمية البسيطة مبتدأ مرفوعا، وبعد دخول كان صار اسم كان مرفوعا، اسم كان مرفوعا بكان. وكريما كان في الجملة البسيطة خبر المبتدأ مرفوع، وبعد دخول كان، كان محمد كريما صار خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. إذن كان وأخواتها ماذا تعمل في الجملة الاسمية؟ تعمل عملين. كان وأخواتها تعمل عملين. العمل الأول وهو المهم أنها تقضي على العامل السابق، تنسخه تزيله. والعمل الثاني أنها ترفع المبتدأ، يعني ترفع ما كان مبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب ما كان خبر المبتدأ ويسمى خبرها. هذه كان وأخواتها. طيب، نعود إلى محمد كريم. الجملة البسيطة محمد كريم، ندخل عليها الناسخ الثاني، إن وأخواتها. إن وأخواتها، اعلموا أن إن وأخواتها حروف، إن وأخواتها كلها حروف. طيب، أدخل إن على محمد كريم. أدخلنا إن على محمد كريم، ماذا ستفعل إن؟ ماذا ستفعل إن عندما تدخل على الجملة الاسمية؟ إذا دخل جيش محتل على دولة ماذا يفعل؟ يرصف الطرق وينير الشوارع؟ أول عمل أنه يقضي على الملك السابق، أول عمل القضاء على صدام، ثم بعد ذلك يفكرون ماذا يعملون. نعم، أول عمل القضاء على الملك السابق لكي يتفردوا بعد ذلك بالأمر. إن وأخواتها دخلت على الجملة الاسمية، ماذا ستعمل؟ أول ما تعمل تقضي على العامل السابق، تزيله، تنسخه، نسخت الابتداء، يعني نسخت العامل السابق، أزالته، ومن ثم تحكمت في الجملة الاسمية. ماذا ستعمل؟ هل سترفع المبتدا والخبر كالابتداء؟ لا. طب هل سترفع المبتدا وتنصب الخبر؟ لا، تكون مثل كان، تريد شخصية مستقلة، فلهذا عكست عمل كان. أهم شيء أن يكون لها شخصية مستقلة في اللغة العربية، لها باب مستقل وكلام مستقل وأحكام. إن وأخواتها ماذا تعمل؟ عكس عمل كان، يعني ترفع الخبر وتنصب المبتدأ. ماذا تعمل إن وأخواتها؟ تنصب المبتدأ، يعني تنصب ما كان مبتدأ ويسمى اسمها، وترفع الخبر، يعني ترفع ما كان خبر المبتدأ ويسمى خبرها. فنقول إن محمدا كريم، علمت أن محمدا كريم، لعل محمدا كريم، وليت محمدا كريم. أتعلمون أن صالحا مرسل؟ صالحا مرسل، صالحا مرسل. قد أعد هذه الجملة إلى جملة اسمية بسيطة، صالح مرسل، مبتدأ مرفوع خبر مرفوع صالح مرسل، أدخل كان، كان صالح مرسلا. طيب أدخل إن، إن صالحا مرسل. طيب أدخل أن، هذه الآية أتعلمون أن صالحا مرسل. طيب انتهينا من إن وأخواتها، ننتقل بعد ذلك إلى ظن وأخواتها. ظن وأخواتها، اعلموا أولا أن ظن وأخواتها أفعال، كلها أفعال، ظن، علم، حسب، وسيأتي عدها عند الشرح. طيب لحظة، ظن وأخواتها، نريد أن ندخل ظن على جملتنا الإسمية، محمد كريم، محمد كريم، ندخل ظن. باب ظن وأخواتها، لا بد أن تأتي مع ظن بفاعل قبل الجملة الإسمية، يعني محمد كريم لا بد أن تأتي بظن ثم فاعل لظن ثم الجملة الإسمية. فلهذا ستجد ابن أجر الروم عندما يصل إلى باب ظن ما يقول ظن وحسب، لا، يقول ظننت وحسبت، يأتي بظن وفاعل، يعني لا بد من ظن وفاعل ثم الجملة الإسمية. فنقول ظننت، ظن فعل والتاء فاعل، أو ظن خالد، المهم تأتي بفاعل لظن. طيب نقول ظننت، ظن فعل والتاء فاعل، ظننت، ثم نأتي بجملتنا محمد كريم. هذا الناسخ الثالث، جاء في الوقت الضائع، جاء في الوقت الضائع. كيف جاء في الوقت الضائع؟ يعني أن رفع المبتدأ والخبر ذهب به الابتداء، وأن رفع الأول ونصب الثاني ذهبت به كان وأخواتها، وأن نصب الأول ورفع الثاني ذهبت به إن وأخواتها. فماذا بقي لها؟ تريد شخصية مستقلة حتى ولو كانت نصابة، المهم تكون شخصية مستقلة، فصارت نصابة، فنصبت الجزئين، نصبت المبتدأ ونصبت الخبر، فصار لها باب مستقل. فظن وأخواتها تنصب المبتدأ، أي تنصب ما كان مبتدأ ويسمى مفعولا به أول، ما يسمى اسم ظن، يسمى مفعولا به أول. وتنصب أيضا ما كان خبر المبتدأ ويسمى مفعولا به ثانيا، محمد كريم، أدخل ظننت، ستقول ظننت محمدا كريما، نصبت الأول والثاني، ظننت محمدا كريما. ظن فعل ماض، والتاء في ظننت فاعل، ومحمدا الذي كان مبتدأ مرفوعا رأسه نصبناه، ماذا نعربه؟ محمدا مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وكريما الذي كان خبرا مرفوعا صار هنا ظننت محمدا كريما مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. على ذلك استوفت الجملة الإسمية الصور المحتملة عقلا للرفع والنصب، وهذا مما يدل على أن اللغة العربية لغة حكيمة، أي محكمة البناء، وأن للعقل دخلا في تركيبها. لا شك أن اللغة العربية دخل العقل في تركيبها حتى فتن بها العرب والأعاجم، وحتى قال كثيرون إنها توقيفية. توقيفية أي أن الله عز وجل هو الذي وضعها هكذا، وقال آخرون إنها اصطلاحية اصطلع عليها الناس. المهم الجميع متفق على أنها أكثر اللغات العالمية إحكاما في البناء، فيها عدل وفيها إحكام، بناء محكم. يعني انظروا كيف استوفت الجملة الاسمية الرفع والنصب بكل صوره الممكنة. طيب بعد ذلك نريد أن نعود على ما شرحناه إجمالا لنستمع إلى ابن آج الروم وهو يذكره بشيء من التفصيل. نعم، من يقرأ؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال المؤلف رحمه الله: باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، وهي ثلاثة أشياء: كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظننت وأخواتها. فأما ذكرها ابتداء إجمالا، ذكرها بالإجمال ثلاثة: كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظننت وأخواتها. وتفهمون من ذلك أنها خاصة بالجمل الاسمية، هذه الأشياء لا تدخل على فعل، لا تجد إن بعدها فعل أو كان بعدها فعل، لابد أن تدخل على جملة اسمية لأنها نواسخ خاصة بالدخول على الجمل الاسمية. وعرفنا أنها تسمى عند النحويين بنواسخ الابتداء. لماذا سموها نواسخ الابتداء ولم يسموها نواسخ المبتدأ؟ لأنها تنسخ عامل المبتدأ وهو الابتداء. نعم. طيب ثم قال بعد ذلك، بدأ بتفصيلها واحدا واحدا. نعم اقرأ. فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر. هذا عملها. نعم، في كل باب يا إخوان سيذكر عمله وألفاظه. في كل باب سيذكر مسألتين: المسألة الأولى عمل هذا الباب، والمسألة الثانية ألفاظ هذا الباب، ولا بد من إتقان المسألتين. أما كان وأخواتها قال لكم إنه يرفع المبتدأ وينصب الخبر، يرفع المبتدأ ويسمى اسما لهذا الناسخ، اسم كان، اسم ظل، اسم ليس، وينصب الخبر ويسمى خبرا لهذا الناسخ، خبر كان، خبر أصبح، خبر أمس، وهكذا. طيب لكن ما كان وأخواتها؟ كان الأم، فعرفناها دائما كان، كان الأم، لكن ما أفراد العائلة الشريفة؟ نريد أن نتعرف على بقية الأخوات. نعم نسمع اقرأ. وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال ومن فك وما فتئ وما برح وما دام. نعم، كم لفظ؟ 13 فعلا، 13 فعلا. إذا قلنا فعلا تعرفون أن جميع هذه الألفاظ أفعال، ليست أسماء ولا حروفا، أفعال. فإذا كانت أفعالا فهي في نفسها كيف تعرب؟ ها؟ تعرب إعراب الأفعال. إن كانت فعلا ماضيا تعرب كالفعل الماضي، وإن كانت فعلا مضارعا تعرب كالفعل المضارع، وإن كانت فعل أمر فتعرب كالفعل الأمر، على التفصيل السابق في الأفعال. نعم، أمثلة سريعة على ذلك ولن نطيل في التمثيل. كان أم الباب كان محمد كريما، نريد ما إن حصل مثل آيات أو شواهد. كان الله سميعا، كان الله سميعا، كان الله غفورا، كان ربك قديرا، وكان ربك قديرا. نعرب كان ربك قديرا، كان، نعم أعرف يا أخي، كان فعل ماض لا محل له من الإعراب مبني على الفتح، ربك كلمتان رب والكاف. أما رب، رب ها كان تأخذ فاعلا أم اسما وخبرا؟ ها هذا بابنا، تأخذ اسما مرفوعا وخبرا منصوبا، أين اسمها المرفوع؟ رب. أعرب رب اسم كان، نقول اسم كان أكمل، اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة رب، نعم. وأين الخبر؟ كان الرب سبحانه وتعالى ماذا؟ ها؟ كان ماذا يا أخي؟ أجبني، كان الرب سبحانه وتعالى ماذا؟ ها؟ وكان ربك قديرا، كان الرب قديرا، أين خبر كان؟ قديرا، قديرا خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ما إعراب الكاف في ربك؟ قلنا بالأمس كل ضمير اتصل باسم فهو مضاف إليه، إذن فالكاف في ربك مضاف إليه في محل جر. طيب، قال سبحانه كونوا قوامين بالقسط، كونوا قوامين بالقسط، ها كونوا قوامين بالقسط. أعرف يا أخي، كونوا فعل ناسخ فعل أمر، أعربه، فعل أمر مبني على حذف النون، نعم مبني على حذف النون لأن مضارعه يكونون من الأفعال الخمسة، نعم فعل أمر مبني على حذف النون لا محل له من الإعراب، أين اسمه وأين خبره؟ أما اسمه فواو الجماعة، نعم واو الجماعة اسم كونوا مرفوع أو في محل رفع، في محل رفع لأنه مبني، قلنا كل ما قلناه في باب المعرب والمبني يجب أن يطبق على كل الأبواب النحوية، مبني له طريقة إعراب، معرب له طريقة إعراب، نعم كونوا الواو اسم كونوا في محل رفع مبني على السكون. وأين الخبر؟ قوامين، خبر كونوا منصوب وعلامة نصبه كونوا قوامين، ها الياء لأنه جمع مذكر سالم. طيب، يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، كنت نسيا، كنت نسيا، نعم من يعرف يا أخوان؟ كنت نسيا، كنت نسيا، الآية صعبة والإخوان غير متحمسين للإعراب. طيب يا أخي، كنت نسيا، لا كنت فعل ماض، كن فعل ماض لا محل له من الإعراب مبني على السكون عند الكوفيين وعلى الفتح المقدر عند البصريين. طيب، أين اسمه وأين خبره؟ اسمه التاء، نعم التاء اسم كان في محل رفع مبني على الضم، احسنت. والخبر المنصوب نسيا، كنت نسيا، نسيا خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، أحسنت يا أخي. طيب، أمسى، أمسى النفط مهما، أصبح، أصبح زيد شجاعا، وقال عز وجل فأصبحوا في ديارهم جاثمين، فأصبحوا في ديارهم جاثمين، نعم أعرف، أصبحوا في ديارهم جاثمين، الفعل الناسخ أصبح، أعرف، أصبحوا فعل ماض، الفعل الماضي لا محل له من الإعراب دائما، يقول أصبحوا فعل ماض لا محل له من الإعراب مبني على الفتح المقدر عند البصريين وعلى الضم عند الكوفيين، أصبحوا ثو آخر الفعل الحاء أصبح، ما حركته هنا؟ أصبحوا ضم، ضم عند الكوفيين مبني على الضم، طيب أين اسمه وأين خبره؟ أما اسمه الواو، وإن كنتم تذكرون يا إخوان أيضا في باب الفاعل قلنا في الضوابط إن تاء الفاعل وواو الجماعة وألف الاثنين وياء المخاطبة ونون النسوة هذه فاعل، إلا إذا اتصلت بفعل مبني المجهول فنائب فاعل، أو إذا اتصلت بفعل الناسخ فاسم لهذا الناسخ. مثلا كونوا اسم كونوا، أصبحوا ما إعرابه الجماعة في أصبحوا اسم للفعل الناسخ، نعم اسم أصبحوا واو الجماعة اسم أصبحوا مرفوع أو في محل رفع، في محل رفع بني على السكون. أصبحوا ماذا؟ جاثمين، أصبحوا جاثمين، الخبر جاثمين، نعم خبر أصبح منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. طيب نعم، صار الطين حجرا وليس محمد بخيلا، وظل ظل وجهه مسودا، ظل وجهه مسودا، ظل وجهه مسودا. أعرف ظل، هذا واضح فعل ماض لا محل له من إعراب مبني على الفتح، وجهه وجه كلمة والهاء كلمة، وجهه وجه اسم ظل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، الاسم اتصل به ضمير، ما إعراب هذا الضمير؟ مضاف إليه، والهاء في وجهه مضاف إليه في محل جر. أين الخبر؟ ظل وجهه ماذا؟ مسودا، خبر ظل منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. طيب، وقال سبحانه وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، ما دمت حيا، ما دمت حيا. أعرف أين الفعل الناسخ؟ دام، أين اسمه وخبره؟ أما اسمه فالتاء، أعربه، التاء اسم دام ضمير متصل وهو اسم دام في محل رفع مبني على الضم. طيب والخبر حيا، حيا خبر دام منصوب علامة نصبه الفتحة. نعم اقرأ يا أخي أكمل. وما تصرف منها نحو كان ويكون وكن وأصبح ويصبح واصبح، تقول وأصبح وأصبح، تقول كان زيد قائما وليس أمر شاخصا وما أشبه ذلك. نعم، يشير في هذه الفقرة رحمه الله إلى أن ما تصرف من الأفعال الناسخة يعمل عمله. نعم، هو عدها بألفاظ الماضي كان أصبح، لكن كل ما تصرف يعني ماضي أو مضارع أو أمر كلها تعمل العمل نفسه، كان محمد كريما. طيب يكون، يكون محمد كريما، كن، كن كريما، كن كريما، كن هذا الفعل الناسخ، كريما اسمه أو خبره؟ خبره المنصوب. طيب أين الاسم؟ قلنا فعل الأمر لا بد أن يكون فاعله مستتر، كذلك اسمه يكون مستترا. كن أنت، كن أنت كريما. طيب كونوا كرماء، أين اسم فعل الأمر؟ واو الجماعة وكرماء الخبر. طيب هو مثل بقوله كان زيد كريما وليس عمرو شاخصا، نعم هذان ماضيان أيضا. وقال سبحانه ولا يزالون مختلفين، ولا يزالون مختلفين، نعم أعرف يا أخي، ولا يزالون مختلفين، لا هذا حرف نهي هامل لا يعمل شيئا، ويزالون فعل مضارع مرفوع منصوب مجزوم، لم يسبق لا أقول هامل يعني ما يعمل، يكون مرفوعا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه يزالون، ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. نعم، قلنا كان وأخواته أفعال، فكلها تعرف في نفسها إعراب الأفعال. إذن يزالون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. أين اسمه وخبره؟ أما اسمه الواو، يزالون، الواو واو الجماعة اسم يزال في محل رفع مبني على السكون. والخبر مختلفين، خبر يزال منصوب علامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. وقال سبحانه لن نبرح عليه عاكفين، لن نبرح عليه عاكفين، يقولون نحن لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، لن نبرح عليه عاكفين. نعم يا أخي، من يعرف؟ نعم، لن حرف نصب، ونبرح فعل مضارع منصوب بلن. نعم، أين اسمه وخبره؟ أما اسمه فضمير مستتر تقديره نحن، لن نبرح نحن، لن يبرحوا ماذا؟ عاكفين، الخبر عاكفين، خبر نبرح منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. طيب، هذا ما يتعلق بكان وأخواتها. ننتقل إلى إن وأخواتها. نعم، طيب يلا، من يقرأ يا إخوان؟ نريد قارئا آخر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. وأما إن وأخواتها فإنها وأما إن وأخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر، وهي إن وأن، وهي إن. إن هذا حرف آخر، إن هذا حرف شرطي سبق في الجوازم. أما إن المشددة فهي الناصبة للاسم الرافع للخبر. نعم، وهي إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل، تقول إن زيدا قائم وليت عمرا شاخص وما أشبه ذلك. ومعنى أن بين الحروف، بين العمل كما سبق أن شرحنا، إن وأخواتها تعمل عكس عمل كان، أي أنها تنصب الاسم وترفع الخبر. ثم بعد ذلك ذكر ألفاظها، كم عددها؟ ستة ألفاظ، ستة أحرف، ستة أحرف، يعني أن إن وأخواتها ماذا؟ حروف. وإذا قلنا إنها حروف تعرب إعراب الحروف كلها، نقول لا محل لها من الإعراب، مبنية على حركة آخرها، مبنية على الفتح. طيب، شواهد: إن الله غفور، إن الله غفور. طيب، أعرف إن حرف تأكيد ينصب المبتدأ ويرفع الخبر لا محل له من الإعراب، مبني على الفتح. الله لفظ الجلالة، اسم إن منصوب وعلامة نصب الفتحة. غفور خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طب إن الله يفصل بينهم، إن الله يفصل بينهم، من يعرف؟ أعرف. إن حرف تأكيد ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، الله لفظ الجلالة، اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة. يفصل خبر أو فعل مضارع؟ فعل مضارع مرفوع منصوب مجزوم، فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، هو الفاعل مقدر تقديره هو، يعود إلى الله. أين الخبر؟ خبر إن، الجملة الفعلية يفصل هو. إذن فالخبر هنا مفرد أو جملة؟ جملة فعلية. نعم، الخبر في كان وإن وظن يقع مفردا ويقع جملة اسمية وجملة فعلية وشبه جملة كما سبق بيانه في باب المبتدأ والخبر. طيب، وقال سبحانه: اعلموا أن الله شديد العقاب. أن الحرف الناسخ، الله اسمه منصوب، شديد خبره مرفوع، ولكن الله قتلهم. لكن الحرف الناسخ حرف استدراك ينصب المبتدأ ويرفع الخبر. الله لفظ الجلالة اسم، لكن اسم لكن منصوب. قتلهم، قتل فعل ماض، وهم الكفار، هم قاتل أو مقتول، فاعل أو مفعول. إذن هم مفعول. أين فاعل قتل؟ مستتر تقديره، هو يعود إلى الله. والجملة الفعلية قتلهم هو خبر إن، خبر إن في محل، آسف، خبر لكن في محل رفع. طيب، ثم بعد ذلك يذكر رحمه الله معاني هذه الحروف، وهي معاني واضحة. اقرأ يا أخي. ومعنى وما أشبه ذلك، ومعنى إن وأن للتوكيد، ولكن للاستدراك، وكأن للاستدراك همزة وصل، للاستدراك، وكأن للتشبيه، وليت للتمني، ولعل للترجي والتوقع. نعم، طبعا في عبارته تساهل، إن كان ينبغي أن يقول ومعنى إن وأن التوكيد، أو يقول إن وأن للتوكيد، لكن يقول ومعنى إن وأن للتوكيد، هذا أضعف العبارة، لكن المعنى مفهوم. يريد أن يقول إن معنى إن ومعنى أن التوكيد. عندكم التوكيد؟ طيب، ولكن إذن النسخة الصحيحة التي عندي. نعم، لكن عندكم ولكن للاستدراك. طيب، وقع نفس المشكلة، وقع في العبارة الثانية، كلمت في الأولى ووقعت في الثانية، فلعل أحد صلح الأولى ونسي الثانية. طيب، المهم لن نقف عند هذا كثيرا. إن وأن للتوكيد، ما معنى التوكيد؟ لابد أن نفهم التوكيد. دائما يرد في عبارة النحويين، في عبارة العلماء، التوكيد أو التحقيق أو التقوية. ماذا يريدون بها؟ في بعض الألفاظ في اللغة العربية لا تعطي معنى زائدا، لا تعطي معنى جديدا، يعني حذفت أو بقيت، المعنى ما يتغير، المعنى الإجمالي ما يتغير، ما يأتيك معنى جديد لولاها ما تعرفه. هي تأتي فقط لتقوي المعنى المعروف المعلوم، تسمى أدوات التأكيد. مثل إن وأن، تقول محمد قائم، ما معنى محمد قائم؟ أسندت محمد إلى القيام، أخبرت أن محمد فعل القيام. طب إن محمدا قائم، في معنى جديد؟ لا، نفس المعنى القديم إسناد القيام، لكن أكدته وقويته. لكن أغلب الأدوات في اللغة العربية لا، لها معنى جديد ما يفهم إلا بها. مثل لكن، هذه للاستدراك، ما يعرف الاستدراك إلا بلفظها. طيب، فلهذا بعضهم قد يعني يطلق على أحرف التأكيد حروفا زائدة، يسمي حرف زائد، يريد زائد في المعنى العام، لا يريد أنه زائد يعني لغو ولا قيمة له، لا، يريد بقوله زائد يعني أنه حرف تأكيد. طيب، ولكن للاستدراك، نعم محمد شجاع لكنه بخيل، استدركت فأخبرت أنه بخيل. وكأن للتشبيه، هند كالقمر وزيد كالأسد. وليت للتمني، ليت الشباب يعود. طيب، التمني شيء مستحيل أو الشيء الصعب، يسمونه تمني، تمني يطلق على الشيء المستحيل أو الشيء الصعب. طيب، ولعل للترجي والتوقع، يعني الشيء الذي تؤمله يسمى توقع وترجي. نعم، لعل محمدا يزورنا، يعني تتوقع أنه يزورك. هذا ما يتعلق بالناسخ الثاني، إن وأخواتها. لننتقل إلى الناسخ الثالث، ظننت وأخواتها. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.